بهزار قاصبه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله، يعني صحبة من ويا أو تشتخذ أسبهن أرتين، كمثل رجل أتى قوما وكي صحبة ظلمك أفظلمها بيتا في قومك، فقالوا بشتوان رأيت الجيش بعيني، هردو جابت خو من جيش يديتي من نيار يديتي، وإني أنا النذير العريان وأس نذير أس أو كسم أو كسي والطرصين العريان يعني أو ريس أو جلك البرخونه لاي ودس خب بلند كذي دا قومي بظانة وأبا ده هجوم كف تسروا ومقصد جي أبايا أس خاص يهاتم نذير أس خاص يهاتم وبترصينم إش هجومي، فالنجاء النجاء بجاء خو خلاص كان وزيكا بخو برابد، فأطاعه طائفة بجدن جماعتك قهدر يوبي كسيكر، فأدلجوا بجاء بشابتشون على مهلهم هادي رحت، فنجوا خلاصوا، وكذبته طائفة وجماعتها كاديجك باور جنكر ومان الماء وقنت نبردان، فصبحهم الجيش بجسبيدي جيش بسر داقر وهجوم كرسر، فاجتاحهم وبيتش كرن وشتنهي. يا پیغمبري عليه الصلاة والسلام أثنثلها يلسر خوئناي ولسر خلقي، پیغمبرهات عليه الصلاة والسلام أمش عذاب خودي ترسان دي هندكا قهدار يوي كر أبد قهدار يوي تكن بي ابصانهي إش عذاب خلاص بل، أما أبد دي أبد بي أمر يوي تكن أبد ها بي عذاب بسروان دائتن وديوانا بيش كتن.